أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: والدي كبير في السن ولا يعرف الوقت إلا بعد أن نخبره بالصلاة، ولكنه إذا صلى فإنه لا يصلي إلا ركعة أو بعض ركعة، فهل في هذه الحالة تسقط عنه الصلاة مع العلم أنه قد تصيب النجاسة ملابسه وبعض بدنه؟ إذا كان بهذه الحالة وبهذه الصفة يعني شبه فاقد الشعور، فهذا يعني التكليف قد رفع عنه، يعني إذا بلغ إلى هذه الحال فقد رفع عنه التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا لا يكلف، يؤمر برفق، فما أدرك من الصلاة أتى به، وما لم يدرك فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شراء السيارات التي فيها صليب، ومن ابتلي بذلك فماذا يفعل؟ هذا للأسف مما ابتلينا به أشياء كثيرة، فهؤلاء الفجرة الكفرة يعنون بشعاراتهم ويتعصبون لها ويحرجون هذه الأمة، فتجدهم يضعونها في عدة مواضع، فهم يتعصبون للصليب، وللأسف يعني هم مستفيدون ونحن مستفيدون، لكن مع أنهم مستفيدون منا ولم نجد من تجار السيارات والمسؤولين من تأخذه الغيرة ويقف ويرفض أن يكون هذا الشعار، يعني لو وضعوا شعار للأسف ضد بعض رموز الدولة دولة ما وخالفوا شعار وطني أو قومي ما قبلته الدولة، فكيف بهذا الشعار الذي هو من شعارات الكفار؟ ما ينبغي، كان ينبغي على تجار المسلمين أن يتقوا الله، وهم سوق واسعة لهذه المصانع، لو بإشارة أخبروا عن أنهم لا يقبلون ما ترددت المصانع أن تعمل ما تشاء، لكن للأسف نوع من السلبية والغفلة من الجميع. فعلى كل حال نذكر، يعني التجار يذكرون، وكذلك إذا استطعت أن تطمس، لأنه جاء في الحديث عن حسين كان لا في حديث عائشة رضي الله عنها كان لا يجد أو يرى الصليب في شيء أو التصليب إلا طمسه وأزاله في ثوب أو نحو أو غير ذلك، فلا ينبغي، فإن استطعت وتمكنت فبها ونعمت، لكن هذا شيء يعني لا يوثر شيء، كون المصانع تقذف ثم كذلك هم يضعونه في مقدمة السيارة وفي مؤخرتها وفي العجلات وكذا وكذا، فأهم شيء أن يبلغ التجار وأن يذكروا بالله، والمسؤولين كلهم تتضافر جهودهم فينقطع هذا الأمر، فنسأل الله أن يهدي المسؤولين والتجار جميعا أن يتقوا الله وينتبهوا لهذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: شخص نسي 90 ريال بعد الشراء من البضاعة، يقول من شخص آخر، ثم سافر بعد قضاء العمرة، يقول السؤال: كيف يتخلص البائع من هذا المبلغ؟ هل يشتري به مصاحف ويجعلها وقف بنية المشتري، أم يضع المبلغ في الأمانات؟ بل يجتهد في التصدق به، قد تكون المصاحف يعني بكثرة بحيث لا يستفاد منها كما ينبغي، فالإخوان نجدهم يتكالبون على شراء المصاحف وهم متكدسة في المساجد، ما خاصة عندنا في هذه البلاد في الحرمين، فكونوا يتصدق بها على محتاج مسكين بنية الصدقة عن صاحبها، ثم لو أن هذا الشخص مر به في وقت ما واطمأن إلى أنه صاحبه فعليه أن يلتزم بالمبلغ إلا إذا قبل أن واقتنع أن هذه الصدقة تكون عنه. أحسن الله إليكم. يقول: أخذت من أناس مبالغ مالية من دون علمهم، وأنا مسجل هذه الأموال في دفتر، يقول: أخجل من ردها لهم، فهل يجوز لي أن أتصدق بهذه الأموال وأكون قد قضيت تلك الديون؟ لا يجوز، لا يجوز لك، ولا تبرأ ذمتك إلا أن تعيد خاص ما دم تعرفهم، لكن ما ليس ضرورة أن تقول إنك أخذتها، ترسلها بطريقة حكيمة أو ترسلها عن طريق ثقة ويقول هذا إنسان أخطأ في الحساب معكم وهذا فرق حساب بينكم بينه، وبأي أسلوب يعني استعن بإنسان حكيم يستطيع أن يوصل المبلغ ويضعه في ظرف ويقول هذا نتيجة خطأ في الحساب وتتم العملية وانتهى الأمر. أما أن تتصدق به لا، ما دمت تعرف أصحابه فيجب أن تعيد الأموال إلى أصحابها، لكن لا حرج عليك أن لا تبدي هذا الأمر خشية أن يكون ما يكون، وأن تجرأت وأخبرت أنك حصل منك هذا وأنك تستغفر الله وتعتذر هذا شيء قد يكون طيب، لكن الناس يختلفون في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أدركت الإمام في الركعة الثانية لصلاة المغرب ثم سلم فسلمت معه، ولم يقول أنسى، نسيت أنني لم أدرك الركعة الأولى، فهل أصلي ركعة ثم أسجد للسهو أم أعيد الصلاة كاملة؟ بل إذا ذكرت هذا على إثر التسليم من الصلاة ولم يطل الفصل فكل ما في الأمر أنك تقوم وتأتي بالركعة التي فاتتك وتسجد سجدتين للسهو قبل السلام. أحسن الله إليكم. يقول: طفل توفيت جدته منذ شهور، يقول: تعلق هذا الطفل بامرأة أخرى كانت في سن جدته، يقول: حلف الولد أنه يسلم عليها طول حياته، يعني على هذه المرأة الأخرى الأجنبية عنه، رغم أن الجميع يمنعه من هذا العمل كونه ليس من المحارم، علما بأن سن الولد الآن قريبا من البلوغ والمرأة أخذتها العاطفة، فهل يجوز له أن يسلم عليها؟ لا يجوز ولو حلف 100 مرة، يعني كونه لأن هذا أمر محرم، فكون أنه يعني المرأة عطفت عليه وحدبت عليه هذا يقدر هذا الموقف منها ويحسن إليها ليس بصفة السلام، يهدي إليها ويسلم عليها من بعد إذا كانت يعني عجوز طاعنة في السن، يسلم عليها بالكلام ولا المصافحة، ما تجوز حتى مصافحتها. فكونه حلف يعني هذه يمين لا تنعقد لأنها يمين على شيء محرم، لكن أيضا يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه ويترك هذا الأمر الذي حلف عليه ويأتي الذي هو خير بترك هذا الأمر، ومثل ما قلت يهدي إليها ويصلها بما يناسب. أحسن الله إليكم. يقول: أقسمت اليمين والله يعلم أنني مجبر على ذلك، كانت لي حاجة وإن لم أقسم لم تنقضي، يقول: وأنا أقسم على ذلك كله بسبب اللوائح في دولتي وتعقيد الإجراءات. هذا يعني يرجع إلى صفة اليمين، يعني ما هي اليمين التي حلفتها وأقسمت عليها، وأيضا صفة الإجبار والإكراه، يعني لابد معرفة الحال، فلو اتصلت هاتفيا حتى يستوضح من حقيقة الحال وعلى ضوء هذا يكون الجواب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل فضل الصلاة بألف مختص بالروضة الشريفة؟ لا، بل بعموم المسجد حتى التوسعة الشرقية والغربية والشمالية، كل ما كان في داخل حدود أسوار المسجد فهو فيه المضاعفة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أكل اللحوم المستوردة وهل الأصل الحرمة؟ يقول: ولو شككنا في اللحم هل نسأل عنه؟ المستوردة إذا كانت مستوردة من بلاد كافرة مثل ما يستجلب من أستراليا والبرازيل وأمريكا والدول الأوروبية، هذه معروف أنها دول التذكية عندهم بطرق الصاق الكهربائي ويعني بغير تذكية شرعية، ومن شروط أكل الذبيحة أن التذكية الشرعية من قبل مسلم أو من قبل أهل الكتاب كما يعني رخص الله بهذا، فإذا لم تتحقق التذكية الشرعية حتى ولو كانت من مسلم فكيف إذا كانت من كفار؟ فإذن قد يقال الأصل بالنسبة لهذه اللحوم لعموم ما عرف، ولا نلتفت إلى التقارير التي للأسف يعني تقارير لا تكون في الغالب صادقة، أو الشركات يعني تتحايل على بعض اللجان وتوهم أنها تذبح بطريقة شرعية، ما يكون من دجاج أو مواشي أو غيرها. فهذا كله للأسف يعني تبين أنه نوع من التحايل، وهذا يعني يتصل بالمطعم. فعلى الإنسان أن يتقي الله ويحرص على أن يكون مطعمه حلال. أما إذا كانت مستوردة من بلاد إسلامية معروفة فنحسن الظن بإخواننا المسلمين في البلاد الأخرى وأنهم يذكون تذكية شرعية، إلا إذا ثبت لنا أنه حتى في هذه البلاد الإسلامية المسالخ عندهم على صفة ما يكون في أوروبا من غير تذكية شرعية، فلا في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: والدي توفي ويوجد عليه دين، لا أملك إلا اسم صاحب المال من غير عنوان أو جوال أو أي وسيلة تواصل، فماذا أفعل؟ طيب إذا كان عندك الاسم بسهولة، فالاسم عن طريق يعني حسب البلد اللي أنت فيها يعني ممكن الأحوال المدنية وما إليها، وتجتهد حتى تعرفه، تعرف أقاربه أو موضع سكنه إلى آخره أين كان. فهذا لا يعني لا ينبغي أن نتساهل في هذه الأشياء، اجتهد وسوف إن شاء الله تصل إلى صاحب المال. أحسن الله إليكم. يقول: حج وبات خارج منى ولم يكن يعرف بل اتبع الناس فقط، فهل عليه دم؟ وإن لم يستطع فماذا عليه؟ بات خارج منى. يقول: بات خارج منى يعني أي الليالي، يعني قد يتوهم، فلا بد أن يتصل حتى تعرف الليالي فعلا التي باتها، إذا كانت ليالي التشريق كلها أو بعضها، وهل لم يبت إطلاقا في منى، فلها يعني فدية معينة بحسب ما يكون من حاله، فلعله يتصل ويبين له الأمر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: إنه قادر على الزواج وأجل زواجه لإقامة مشروع صغير، ما ينبغي إذا كان يعني قادر على الزواج وتهيأت له أسبابه فالمبادرة إليه خير، وخاصة إذا كان يخشى على نفسه يعني في بيئة يعني مغرية أو في فتنة، فينبغي له أن يبادر إلى الزواج ويحصن نفسه ويعف نفسه، فهذا الذي أنصحه به. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم دفن الميت وحده وليس في مقابر المسلمين؟ ما ينبغي، الأولى أن الميت يقبر مع المسلمين في مقابرهم، لكن إذا أوصى، إذا كان له موضع خاص في بيته في مزرعته يريد أن يقبر، فهذا الأصل أنه يعني له الحق في هذا، لكن الأفضل أن يكون مع المسلمين في مقابرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، سدد سهامهم وآراءهم، بارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.